فالصالحات الصالحات قانتات. معنى صالحة الشيء الصالح هو الذي يظل قائما على المهمة التي وجد من أجلها. افرض ان عندنا عين ميه بنشرب منها، يبقى كونها تفضل عين ميه ما نردمهاش يبقى يقال انها ايه؟ صالح. ما نرميش فيها شيء يعكرها يقال انها ايه؟ صالح. اذا ادخلنا عليها شيء يفسد مهمتها تبقى مش صالحه، تبقى ايه؟ فاسد. يبقى فالصالحات بقى يبقى معناها ايه؟ يعني فالنساء الصالحات المؤديات لمهماتهن الحقيقية المخلوقين من أجله إيه هم؟ قانتات. إيه يعني قانتات؟ إحنا عندنا القنوت دوام الطاعة، دوام، ومنه قنوت الفجر اللي بنقنته بندعي ونقف مدة أطول من الإيه؟ من الصلاة اللي ما فيهاش إيه؟ قنوت. يبقى الصالحات في مهمتهن من هن؟ القانتات. قانتات يعني إيه؟ خاضعات ولا متدينات؟ قال لك ما ان كانت متدينه هتبقى تؤدي الايه؟ هتبقى المهم. ما هي هي؟ ما ان كانت متدينه هتؤدي الايه؟ تؤدي المهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب. كلمه حافظات للغيب دي تدل على سلامه العفه. سلامه ليه؟ قال لك لأن المرأة إن غاب زوجها ربما تحركت إربتها، حين تتحرك إربتها ماذا يحدث؟ تفسد على الرجل فراشه ولا ما تفسدوش؟ يبقى إذن الصالحات قانتات أي مداومات على الطاعة، الطاعة اللي هي تقتضي الخضوع إما لمنهج الله الذي يخضعها لمهمتها بالنسبة لمين؟ بالنسبة للرجل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما حدد المرأة الصالحة فقال وخير متاعها المرأة الصالحة، وضع قانونا للمرأة الصالحة، هي التي إن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها وإن غبت عنها في إيه؟ عرض ومال. أنت عايز أحسن من كده إيه؟ كلمة إن نظر إليها سرت، إياك أن إنك أنت توجهها بس إلى ناحية الجمال، جمال المبنى. لا، ساعة ما تشوفها كده جمع كل صفات الخير فيها، ما تاخدش صفة وتسيب إيه؟ ما تاخدش صفة وتسيب صفة، لأن النبي حذرنا من أن نأخذ صفة في المرأة ونترك صفة أخرى، بل لازم ناخدها في مجموع ايه؟ في مجموع صفاتها. قال ايه؟ اياكم وخضراء الدمن. قالوا له خضراء الدمن يعني ايه؟ الدمن هي الزبالة والكنافة، لما تنزرع فيها حاجة تقوم تتغذى على الفضلات، لما تتغذى على الفضلات السباخ تقوم تطلع ايه؟ مرعرعة كده وخضرة، يقوم يعجبك، انما اصلها ايه؟ اياكم وخضراء الدمن. سالوا رسول الله ما خضراء الدمن يا رسول؟ قال المراه الحسنه في المنبت السوق. تبقى انت ما تنظرش بس الايه، ما تنظرش الى زاويه واحده في الجمال، بل انظر الى ايه؟ وانت لو نظرت الى الزاويه التي تشغل الناس، الزاوية الجمالية، لوجدتها أقل الزوايا بالنسبة إلى تكوين المرأة، لأن عمر هذه المسألة هم حتى يقولوها شهر عسل يعني وتنفض الحكاية، شهر عسل وتنفض الإيه؟ ثم بعد ذلك تبدو المقومات الأخرى. أنت حينما دخلت، دخلت على مقوم واحد وهي أن تكون جميلة، لانك انت يعني عايزه ست صالون بقى ولا عايزه تشتغل ايه يعني؟ يقول له دي عمرها بسيط في عمر الزمن، لكن اللي هيبقى لك ايه؟ ان تكون امينه.